الصفات، صفات الرب نثبتها من دليل الرعاية. فهمتم أيها الأحبة؟ إذن ذلك بأنه على كل شيء قدير، سبحانه مستوى على عرشه ولكنه مستغن عن العرش وما دونه، مستوى على العرش ليس العرش بل هو مستغن عن العرش وما دونه، فهو غني وهو على كل شيء قدير. تكلمنا عن هذا، وكل شيء إليه فقير وكل أمر عليه يسير. وهذا تكرار لقول الشارح وذلك بأنه على كل شيء قدير. فما دام أنه قادر على كل شيء في الإيجاد والرعاية والحفظ والتصرف والإثناء والإيجاد، فهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وكل أمر عليه يسير. وهذا رد أيها الأحبة على اليهود الذين وصفوا الله بالنصب والتعب، قالوا أن الله سبحانه وتعالى خلق الدنيا في 6 أيام ثم استراح في يوم السبت. السبت في اللغة العبرانية معناه الراحة، ويوم لا يثبتون لا تأتيهم، يوم السبت هو يوم الراحة. أن الرب عز وجل بعد أن خلق الدنيا أصابه التعب فاستراح في اليوم السابع ويوم السبت كما تقول اليهود، ولكنه سبحانه وتعالى كل شيء كل أمر عليه يسير. فهو قدرته على الشيء ليس بمشقة وتعب ولا بجهد ونصب، وإنما هو بيسر شديد. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فعال لما يريد، وإرادته في الخلق تنشأ بالكلمة كما أن إرادته في الأمر تكون بالكلمة، لكن هذه الكلمة كلمة كونية وهذه الكلمة كلمة شرعية. إذن خلق الشيء، إيجاد الكون، إيجاد الأشياء إنما يكون بالكلمة. فموسى عيسى عليه السلام هو الكلمة، خلق بالكلمة، خلق بالكلمة، والكون كله خلق بالكلمة. ليس الكون هو ذات الكلمة، لأن الكلمة هي فعل الرب، هي قول الرب، الكلمة هي قول الرب سبحانه وتعالى، ولكن الخلق هو مقتضى هذه الكلمة، كن فيكون. فهمتم أيها الإخوة؟ كل أمر عليه يسير لأنه قادر عليه، وقدرته عليه ليس بمشقة ولا تعب، ليس بمشقة ولا ولا ولا نصب، لا تعب. هو حاكم على الأشياء قادر عليها بسهولة ويسر. فهذا الكون العريض بماذا يدمر؟ بالكلمة. يقول الله للأشياء كوني لا شيء، فتصبح لا شيء، تتدمر. وهناك أشياء كثيرة سيثنيها الرب ولا تعود، منها الدواب كوني ترابا لا تعود، ومنها ماذا تذكرون؟ تحدثنا عن الموت، الموت موجود، شيء موجود، هو عرض. الآن الموت عرض من الأعراض، ويصبح يوم القيامة عين وجرم من الأجرام، ويؤتى بصورة يراها الناس، فيثني ربنا الموت، ينتقل الموت من عالم الوجود إلى عالم الفناء. يقولون المادة في الدنيا لا تفنى ولا تستحدث، المادة لا تفنى ولا تستحدث، ولكن في كل يوم يرى الناس مادة تستحدث بتولد جديد وخلق جديد، وهذا ضد ما قالوا. والدليل الأمراض الجديدة فيما تحدثنا سابقا، تذكرون عندما يفهم الناس أنه أن المادة لا تفنى ولا تستحدث، فالأمراض موجودة ولكنها كامنة، هكذا يتصورون، ثم تنطلق إذا وجد سببها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول؟ من الذي أوجد المرض في أصله في هذه الدابة دون هذه الدابة أصلا؟ لا نتحدث عن انتقال المرض، نتحدث عن أصل المرض في الدابة الأولى. من الذي أوجده؟ هل أوجده بوجود أصله أم بخلق جديد؟ بخلق جديد. الآن المادة المنوية الخارجة من أصلاب الرجال، هذه المادة الكائن الحي المتحرك اللي اسمه الحيوان المنوي، هذا الحيوان المنوي هل وجد من مادة سابقة؟ فلو قيل هكذا، أين هذه الروح؟ هذه الحركة الروح. طيب الروح التي تقذف في جنين الأم، الروح هذه هل هي من شيء سبق أم هي شيء أوجد لحظة أن قال الله له كن فكان؟ إذن أيها الأحبة، المادة في هذه الدنيا توجد مادة كثيرة تفنى ومادة كثيرة تستحدث، توجد مادة كثيرة تفنى ومادة كثيرة تستحدث. أهل الفيزياء وضعوا لنا نظرية في تحول المادة إلى طاقة، وعلى أرض الواقع قد ثبت صواب هذه النظرية. كالخشب مادة نريد أن نحولها إلى طاقة نحرقها، تتحول إلى طاقة، إلى نور ونار، طاقة. لكن أين هذه النظرية العكسية في تحول الطاقة إلى مادة؟ هي ما زالت في عالم النظرية التي توضع على الألواح، كيف تتحول الطاقة إلى مادة، ولكن على أرض الواقع لا وجود لها، لا وجود. أين هذا التحول من الطاقة إلى أن تصبح مادة؟ لا يوجد. ومن هنا فقولهم في هذه الدنيا المادة لا تفنى ولا تستحدث، هذا كلام غير صحيح. الإنسان نعم لا يستطيع أن ينشئ مادة، ولكن الله سبحانه وتعالى يقول لها كوني فتكون. وبعض الأدلة ذكرناها في الأمراض الجديدة، الأمراض الجديدة هذه لم تكن تعرف في الأسلاف الذين سبقون، لكن قال الله كوني في هذه أمراض، كوني إيد أو سيدة فيها، فصار مرض جديد لا يعرفه الأوائل. إذن سبحانه وتعالى كل أمر عليه يسير، لا يعتريه النصب ولا يعتريه التعب. قال سبحانه وتعالى: وما مسنا من لغوب. الرب سبحانه وتعالى ما مسه شيء من التعب ولا شيء من الإرهاق. فهمتم أيها الأحبة؟ هذا هو ربنا، هذا هو إلهنا. قال الشيخ: وكل أمر عليه يسير. قال: لا يحتاج إلى شيء، لا يحتاج إلى شيء، لأنه قائم بنفسه على نفسه وقائم بنفسه على غيره، فهو سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى شيء. فلو كان الرب محتاجا إلى شيء لكان فقيرا إليه، وكان هذا الشيء الذي احتاجه إليه يكون سيدا عليه. وربنا سبحانه وتعالى هو الإله السيد المطلق الذي لا إله فوقه ولا سيد يأمره. فهمتم؟ فسبحانه وتعالى لا يحتاج إلى شيء. أوجد الأشياء من ماذا؟ من العدم. أوجد الأشياء من العدم. هنا مسألة يذكرها أهل الكلام نمر عليها سريعا. نفى كثير من أهل الكلام الحكمة والتعليل في أفعال الله وفي شرع الله تحت باب أنه ليس بمحتاج إلى شيء وليس هناك شيء يحكم على الرب. ما المقصود بالحكمة والتعليل في أفعال الرب وفي شرع الرب؟ نحن نعتقد أن الله خلق الخلق لعلة. ما معنى علة؟ لمقصد، لسبب، وأنه شرع شرعه لعلة، كما قال لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هل اللام لام كي، اللي هي لام التعليل، لام كي، يعني كي لا يكون للناس حجة. فالسبب العلة لإرسال الأنبياء هو ما هي العلة؟ قطع حجة الخلق عليه يوم القيامة بأنه لم يرسل نبي ولم يقم عليهم الحجة. فهمتم؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. علة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. علة. فقال أهل الكلام إذا قلتم أن الله فعل هذا الفعل لعلة وخلق هذا الخلق لعلة، فهذا دليل على أن العلة حاكمة على الرب، أوجبت عليه أن يأمر وأوجبت عليه أن يخلق على هذه الصفة وأن يأمر على هذا الشكل. فهمتم المسألة؟ فهمتم ما الذي يقولون؟ يقولون ما دمتم قد أثبتتم العلة التي من أجلها شرع الله شرعا أو خلق الله خلقا، إذن جعلتم العلة حاكمة على الله. هذه العلة فهي سابقة وحاكمة على الله. المسألة عند المعتزلة محسومة ومقضية عليها. كيف؟ بقولهم يجب على الله الأصلح. ماذا يقصد بأنه يجب على الله الأصلح؟ أن يجب بمعنى أنه عنده القدرة أن يفعل السيء فلم يفعل إلا الحسن، أم بمعنى الوجوب القدر الذي لا يستطيع أن يفعل إلا هذا الحسن؟ على أي معنى عند المعتزلة؟ يقولون أن هذا هو الحسن في أصله، ولا يستطيع الرب إلا أن يفعل الحسن. واضح أيها الإخوة؟ لا يستطيع، لا يقدر. إذن عندهم الوجوب هنا الوجوب القدري. فالمسألة عند المعتزلة محسومة. بسبب هذه العبارة القبيحة من المعتزلة أنه يجب على الله أن يفعل الأصلح وأنه لا يقدر أن يفعل السيء وإرادته ليست عندها القدرة على الاختيار بين أحد النقيضين، جاء آخرون انتسبوا إلى أهل السنة والحديث وردوا عليهم وقالوا أنه لا يجب على الله الأصلح، هكذا بالنفي المطلق أنه لا يجب على الله الأصلح، وعنوا بهذا أن الله عز وجل لما خلق الخلق لا لعلة، ولما شرع الشرع لا لعلة. طيب هل معنى هذا يا من تقول بهذا القول من متكلمين؟ طبعا يقول بهذا ابن حزم الظاهري، يقول بهذا الأشاعرة، وينفون الحكمة والتعليل في أفعال الرب وفي شرع، منهم ابن حزم وجنسوس. ابن حزم ينفي الحكمة والتعليل كما في كتابه الفصل. قالوا لا يجب على الله أن يفعل الأصلح. طيب هل معنى هذا أن أفعال الرب ليست بحسنة وأن شرع الله ليس حسنا؟ وقعوا في مشكلة جديدة. قالوا لا، أفعال الرب حسنة وشرع الله حسن، ولكن الحسن لم يأتي من صفة ذاتية في الشيء، وإنما اكتسب الشيء الحسن والقبح بعد فعل الرب له وبعد شرع الله له. فهمتم؟ أشرع. يقول الأصل أن الصدق والكذب متساويان، الصدق والكذب في حقيقتهما قبل ورود الشرع بتحسين هذا وتقبيح هذا هما في عالم الرب شيء واحد، ليس الصدق بحسن وليس الكذب بقبيح. ولكن هروبا من قولهم أن الحسن في الصدق ذاتي فأمر الله بالصدق، فهمت؟ حتى يهرب من هذا أنه سبحانه وتعالى أمر بالصدق لأن الصدق فيه حسن ذاتي، هروبا من هذا. فقالوا أن الصدق والكذب والظلم والعدل وعبادة الرب وعبادة غير الرب، يعني توحيد الله والشرك بالله، هما في حقيقتهما سواء، ولكن صار الصدق حسنا وصار الكذب قبيحا بعد أن أمر الشارع بالصدق ونهى عن الكذب. فهمتم؟ فقط. ولذلك يقول الغزالي في كتاب المستصفى: والحل والحرمة ليس بوصف للشيء، هروبا من أن الشيء في أصله حسن فأمر الله به، أو أن الشيء في أصله قبيح فنهى الله عنه. عرفتم طرفي النقيض؟ بعد هذا ما هو قول أهل الحديث؟ ما دام أن القرآن يثبت لام كين، يثبت لام كين، ويثبت الحكمة والتعليل، ولكن ليس على قول معنى الذاتي الحسن الذاتي عند المعتزلة. إيش معنى هذا؟ يقول معنى الحسن الصفة الأعراض في الأشياء تقول المعتزلة لازمة، يعني لا يستطيع الرب أن يخلق السم، لا يستطيع الرب أن يخلق السم فيه المنفعة. هذا معنى أن السم عندهم ماذا؟ فيه وصف ذاتي، قبح ذاتي أو وصف ذاتي، وهو الضرر والسمية. فعندهم ما دام أنه وصف ذاتي في الشيء إذن لا يتحول، إذن لا يقدر الرب عندهم أن يخلق سما فيه المنفعة. الماء من صفته السيولة، من صفته السيولة، هذا وصف ذاتي في الماء، لا يستطيع الرب أن يخلق الماء من غير سيولة. فلما كان الماء فيه صفة السيولة صفة ذاتية، فلما خلق الله الماء كان فيه الصفة لا تتحول ولا تتبدل. ومن هنا أنكر المعتزلة الكرامة وأنكروا المعجزة، لأن المعجزة هي وقوع الشيء على غير السنة الجارية عليه في الخلق، يشرب سم فلا يموت، واضح؟ ينبع من بين أصابعه الماء، طعام الواحد يكفي الألف، وهكذا. ما هو قول أهل السنة في هذا الباب؟ هل الأشياء فيها حسن ذاتي على معنى قول المعتزلة؟ الجواب لا. لكن هل الأشياء الحسنة فيها حسن ذاتي قبل ورود الشرع؟ هل الصدق حسن قبل أن يأتي الشارع ليقول للناس إن الصدق حسنا وأمركم به؟ الجواب نعم. فإذا الأشياء بذاتها فيها حسن، ليس على قول المعتزلة، فيها حسن، والأشياء فيها قبح، ليس على قول المعتزلة. إذن صفة الحسن والقبح لم تكتسب في الأشياء من جهة الشارع، متى كان اكتساب الأشياء صفة الحسن والقبح؟ عند حصول الخلق. يعني الله خلق الصدق حسنا وخلق الكذب قبيحا، فجاء الشارع ليقول لنا ما فطر الله عليه الخلق عندما خلقه، ليأمرنا بالحسن الذي خلقه وينذرنا وينهانا عن الشيء القبيح الذي خلقه قبيحا عندما خلقه. فهمتم هذه؟ مفهوم ما هو قول السنة؟ طيب، ما هي معنى العلة عند أهل السنة؟ إذا فهمنا هذا فما هي الحكمة والتعليم؟ من الذي خلق العلة؟ الغاية في العلة قلنا الغاية المقصد في الخلق والغاية والمقصد في الشرع. واضح؟ خلق الله الأنثى للرجل، هذا الخلق، وشرع الله الصلاة للتقرب إليه، وأمر بالزكاة لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. السؤال، من الذي خلق الشيء؟ الله. ومن الذي خلق العلة والغاية؟ هو الله. إذن والمخلوق لا يكون حاكما على الخالق، والمخلوق لا يكون حاكما على الخالق. فالعلة مخلوقة، وما دمنا أننا قلنا أنها مخلوقة إذن خرجنا من تثريب أولئك المعطلة للحكمة والتعليل في أفعال الله وشره. مخلوقة لله، خلقها الله سبحانه وتعالى، لأن ربنا هو الحق. إن ربي على صراط مستقيم. فهمتم أيها الأخوة؟ إذن هل ربنا محتاج إلى العلة السابقة ليخلق الخلق؟ ما الذي خلق العلة؟ الله. ما الذي خلق الغاية؟ الله. ما الذي خلق الحكمة؟ الله. فهو ليس محتاج إلى شيء، خلق الشيء وأقام له هدايته، كما قال سبحانه وتعالى أعطى كل شيء ماذا؟ أعطى كل شيء خلقه. إيش معنى خلقه هنا؟ نرجع، إيش معنى خلق؟ درسنا هذا قبل ثلاث دروس. ما معنى خلق في لغة العرب؟ أوجد من العدم، هذا المعنى. المعنى الثاني صور، ودليل ذلك ايش الدليل على انه خلق بمعنى صور؟ الظاهر جماعتنا مش مذاكرين. يخلق لكم من الطين كهيئة الطير، يخلق لكم من الطين كهيئة الطير، يعني ايه؟ يصور لكم من الطين كهيئة الطير. فخلق تأتي بمعنى صور، وثالثا خلق بمعنى قدر. اللي بذكر الدليل له حمل بعير وأنا به زعيم. ايش الدليل على ان خلق تأتي بمعنى قدر؟ جميل، لكن هذا ما الدليل على ان خلق هنا بمعنى قدر؟ نحن قلنا ان المفسرين فسروا هو الخالق البارئ المصور على انه خلق بمعنى قدر، لكن شو الدليل اللغوي انه خلق بمعنى قدر؟ لأنت تفري شيء زيد زهير، لأنت تفري ما تقول وغيرك يخلق ولا يفري. يخلق يعني يقدر، ولا يفري. إيش يفري؟ يصنع، يفعل. لا، ما نسيتم؟ لأنت تفري ما تقول، يعني أنت إذا قلت قولا ماذا؟ فعلته لمدحا لسلطانه وقوته، لأنت تفري ما تقول، وغيرك وبعضهم وبعض الناس يخلق ولا يفري. إيش يعني يخلق هنا؟ يقدر يخطط ولا يفري، لا يستطيع لعجزه. أراد أن يبين تميز الممدوح بقدرته على أن ينفذ أمره. إذا خلق تأتي بمعنى قدر، إذا خلق تأتي بمعنى أوجد من العدم، صور وتأتي بمعنى قدر. إيش كنا نقول إحنا؟ عن ماذا احتجزنا؟ بدأنا في هذه على ماذا؟ أعطى، أحسن، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. خلقه هنا إيش معنى؟ صور، قدر، أوجد من العدم. إيش رأيكم؟ يعني هذه الآية يحتج بها على هداية الله القدرية، يحتج بها على إبداع الله في الموافقة ما بين الخلقة وما بين حركة هذه الخلقة. على ماذا يحتج بهذه الآية؟ أعطى كل شيء خلقه، أعطى كل شيء خلقه. إذن الآية أثبتت أن الشيء موجود، ويصح أن يقال أن الشيء قبلها لم يكن موجودا لقوله سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له. طيب له كان هو في عالم العدم ولا في عالم الوجود؟ قبل أن يقول له. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلما قال له كن كان في عالم العدم أم في عالم الوجود؟ في عالم العدم. وفي هذا دليل على أن الرب يخضع له عالم العدم وعالم الوجود، وأنه يعلم العدم قبل وجوده وبعد فنائه. فهمتم؟ أن العدم بالنسبة إلى الله معلوم أو مجهول؟ العدم معلوم، وعلمه به بمقدار علمه سبحانه وتعالى بالموجود. لم يزدد سبحانه وتعالى شيئا من العلم من انتقال الشيء من عالم العدم إلى عالم الوجود. إذن يصح أن يقال أعطى كل شيء خلقه على صفة شيء أنه معدوم، بالرغم أن شيء لا تطلق إلا على الموجود. فالمعنى الأول أعطى كل شيء خلقه يعني وجوده، وهدى. إيش هدى الآن تأتي بمعنى؟ على أي معنى تأتي هدى؟ إيش هدى؟ أعطى كل شيء خلقه يعني أوجد كل شيء على خلقة، صح؟ أوجده ثم هدى. إيش كن هداية ماذا؟ إيش هدى؟ هداية قدرية يا أخوان، واضح الكلام عن الكلام القدري على الإيجاد. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هداه لماذا؟ للقيام على إرادات هذا المخلوق. يعني الله أعطاك البصر وماذا هداه؟ لماذا هداه؟ للرؤية. خلق الله العين، أوجدها وهداها أن ترى. خلق الله اليد وهداها أن تتحرك. خلق الله الرجل وهداها أن تسير. واضح أيها الأحبة؟ فإذا كان هذه نقطة تدلنا على أن ما خلق له الشيء أقام الله له من أدوات لتنفيذ هذا الشيء. واضح؟ هذا الإنسان لماذا خلق؟ أنت لماذا خلق؟ ما هو مقصده؟ عبادة الله. ألا ترى أن ما فيك من خلق فطري في جسمك ونفسك يلائم كل الملائمة لهذا المقصد الذي خلقت من أجله؟ والآن قبل قليل تحدثنا عن شعور الفقر الذاتي في قلبك، لماذا خلق الله فيك هذا الشعور؟ لماذا؟ لماذا؟ لأنها بهذا الشيء الذي خلق فيك يتتم العبودية منك له. هل هناك من أمر شرعي أمرك الله به وهو على خلاف ما خلقت عليه؟ هل هناك؟ هل هناك؟ ولذلك أخطأ صاحب الطحاوية عندما بين كما سيأتي في قضية القضاء والقدر، أخطأ في عبارته عندما قال والناس لا يستطيعون إلا ما كلفهم. فبعض أهل العلم انتقد أبا جعفر الطحاوي، وانتقادهم على حق، في أن الله عز وجل كلف الإنسان أقل مما يستطيع. صحيح؟ الإنسان يستطيع أن يصلي 50 صلاة في اليوم والليلة، صحيح؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يستنكر أن يحمل 50 صلاة إلى الصحابة، وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم عندهم الاستعداد أن يصلوا 50 صلاة. لكن كم صلاة فرضت علينا؟ 5 صلوات. إذا الإنسان يستطيع ماذا؟ ماذا يستطيع؟ أكثر مما فرض عليه. ولذلك أخطأ حسن البنا في وصاياه العشر عندما قال والواجبات أكثر من الأوقات. تذكرون هذه الوصية؟ الوصايا العشر لحسن البنا، ما سمعتم بها؟ يقول في الوصايا العشر والواجبات أكثر من الأوقات. هذا غير صحيح، الأوقات أكثر بكثير من الواجبات. ولذلك بعض الناس يعتبر من الجهل في الفهم الشرعي، وهذا كله مأتى لأنهم جهل في دين الله. عندما يقال له تزوج، يقال له تزوج مثلا، أضرب لكم أمثلة كثيرة، يقال له تزوج فيقول يا أخي الزوجة تشغلني عن الطاعة أو تشغلني عن العبادة. فهمتم؟ هذا تمام الجهل. لماذا؟ لأنه في ظاهره معبر ويعبر أن عنده من الواجبات وعليه من الواجبات ما لا تستطيع، ما لا يستطيع بهذه الواجبات أن يتفرغ للزوجة. ولو احتج له بطريقة سهلة وميسرة لقيل له إن أعظم الناس عبادة وجهادا ودعوة وتضحية هو رسول الله، وما كان عنده زوجة واحدة، جمع 9 زوجات. ولذلك قضية الواجبات أكثر من الأوقات، والإنسان لا يستطيع إلا ما كلف، لا، الإنسان يستطيع أكثر مما كلف. والله عز وجل رحمه بأن ترك له الأوقات الكثيرة ليستريح فيها وينام فيها. فهمتم أيها الأحبة؟ طيب، إذا أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. إذا أنت خلق، الدابة خلقت، الآن دخلنا في الدابة، لما يأتي حمير من حمار من الحمير، حمار من الحمير، ويقول إن ذبح الخروف أو الدابة أو الأنعام إيلام لها، قال بعضهم هو نفي للمثل الذي فيه انتفاء للمثل الأول، فليس مثل مثله شيء. فلما انتفى المثل الأول فمن باب أولى نفي المثل الثاني. وقال بعضهم زائدة، الكاف هنا زائدة، والصواب أنها لماذا؟ قلنا بالتأكيد، هذا شرحناه والدليل كنتم ذاكرين والحمد لله. طيب، هل هناك معارضة بين قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وبين قوله وله المثل الأعلى؟ الآية بتقول ليس كمثله ما إله مثل، والثانية بتقول وله المثل، تثبت له المثل، فهل هناك معارضة؟ هل هناك معارضة؟ ليس هناك معارضة، لأن القرآن صدر من حكيم، والحكيم مع علمه المطلق لا يتعارض كلامه مع بعضه البعض، فليس كمثله شيء نفي لمن؟ للمشابهة. هل هي نفي للكيفية أم نفي للمثيل؟ نفي للكيفية؟ لا، ما في القرآن نفي للكيفية، والدليل قول الإمام مالك الكيف مجهول، ما قال غير موجود أو منفي، ولكن نفى العلم به، فالكيف مجهول، ولكن المنفي هنا ما هو؟ المثلية، اللي هم قول المشبهة، نفي قول المشبهة الذين يقولون أن الله عز وجل يشبه خلقه. ما هو الإلحاد في أسماء الله وصفاته؟ ما هو الإلحاد في أسماء الله وصفاته؟ الإلحاد ما معنى الإلحاد؟ قال الله عز وجل وذروا الذين يلحدون في أسمائه. شو الإلحاد؟ الإلحاد العد، الإمالة. شو العد؟ الإمالة. الحمد لله إيش سورة الأنعام، ثم الذين كفروا بربهم شو يعني يعدلون؟ يجعلون له عديلا مماثلا، لأن العدل هو إقامة الشيء، واضح؟ الإلحاد هو الإمالة، ومن هنا يسمى القبر إذا أميل في أسفله يسمى لحدا، لأن فيه الإمالة. فما هو الإلحاد في أسماء الله وصفاته؟ أولا إمالة، أولا هو أن تشبه شيئا من خلقه به، أو أن تشبهه ببعض خلقه، هذا من الإمالة، أو تسمي بعض خلقه بأسمائه، كما هو شأن الكافرين عندما سموا اللات إلحادا باسم الله الله، اللات إلحادا اشتقاق اسم الرب وإطلاقه على المعبودات الباطلة. اللات، اللات كيف كان شكلها؟ من يعرف؟ حجر مستطيل فقط، والحجر وإذا كان الشيء على غير هيئة يسمى بالصنم ولا وثن؟ وثن. متى يكون صنما؟ إذا شكل، إذا شكل. أما إذا كان على غير هيئة حجر فيسمى بماذا؟ بالوثن. فاللات حجر كانت تعبده، تعبده ثقيف أهل الطائف، حجر مستطيل كبير، والظاهر إنه اللاتيني من اللات، فكوني لا أقولها مستهزئا ولكن تحتاج إلى مشقة في التدليل والمناقشة. لكن فهذا من الإلحاد، ومناه، ومناه إلحادا لإسم الله المنان، العزة إلحادا لإسم الله العزيز، والجلالة إلحادا صاحب الجلالة. هو بس قريش اللي بيقول مناو اللات وعزة، مو الحسن الثاني كمان والطواغيت هؤلاء لما يجي يقول صاحب الجلالة، واضح؟ أو العاهل، العاهل تأتي بمعنى القيوم، ولذلك حتى لما أنت مرضك بتجيب ولد كله من فضل العاهل، من فضل، حتى لما أنت بتوكل كله من فضل مين؟ العاهل. فالعاهل تأتي بمعنى القيوم أيها الأخوة. كل هذا من باب الإلحاد، كقولهم ملك الملوك، شاهن شاه، هذا كل من الإلحاد، ويلحق به قولهم قاضي القضاء، كل هذا من الإلحاد، إطلاق أسماء وصفات الرب على بعض مخلوقاته، هذا كله من ماذا؟ من الإلحاد. ومن الإلحاد قلنا نفي الصفات الإلهية، نفي الصفات، هذا كله من الإلحاد في أسماء الله وصفاته. قال سبحانه وتعالى: وذروا الذين يلحدون في يميلون. فإما أن يأخذوا أسماء الله أو صفات الله فيطلقونها على البشر، وإما أن يأخذوا صفات البشر فيطلقونها على الله، كقول اليهود: إن الله فقير، عندما أنزل الله عز وجل قوله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، قالوا: الله فقير مستقرضنا. وهكذا النفس الخبيثة تقع عليها الأوامر العظيمة فتفسر الكلام الطيب بالمعنى الباطن، من النفس الخبيثة. واضح أيها الإخوة؟ والذي خبث لا يخرج إلا النكدة، النفس الخبيثة لا تفسر إلا الخبيث. إذن ما معنى مدام ليس كمثله شيء نفي للمثلية، فما معنى قوله سبحانه وتعالى: وله المثل الأعلى؟ إيش له المثل الأعلى؟ فلا تضربوا لله الأمثال. عندما يأتي ملعون عدو فيقول كما قالت اليهود أو المنافقون، قالوا: من قتله الله؟ من ضرب الأمثال لله، من أجل ماذا؟ من أجل إبطال شرعه وإسقاط حكمة قوله وبيان ضلالهم في أن هذا القول فاسد. عندما قالوا: ما قتله الله بيده تحرمونه، اللي هو الميتة، وما ذبحتموه بأيديكم ماذا تحلونه، هذا من ضرب الله، من ضرب لله الأمثال. ضرب له المثل لماذا؟ فقال: وله المثل الأعلى، يعني الذي يستحق أن يقول كما يقولون الآن، يقولون المثال، إيش معنهم؟ النموذج، المثال، النموذج الذي يحتدى به ويقتدى به، يعني قمة الإبداع. فلمن يعود كل شيء بصفة حسنة وجميلة ومطلقة في عالم المثل والجمال؟ لمن وله المثل؟ إذن فلا تضربوا لله الأمثال، لا تسقطوا حكم الله بأمثلتكم، ولا تحاولوا أن تجاروا الرب بأفعالكم، كقوله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. لماذا؟ يريدون أن يجاروا المثل الأعلى. ولذلك من الضلال الذي انتشر الآن، تسأل فلان يقول له: من مثلك الأعلى؟ يقول لهم: برجيت باردو. وبعدين بيسألوا، بعدين بيقول له: شو أمنيتك؟ بيقول: تحرير فلسطين. شو هوايتك؟ جمع الطوابع. شو أمنيتك؟ إقامة الدولة الإسلامية. شو جاب إقامة الطوابع لتحرير وذلك المثل الأعلى لا يجوز أن يطلق إلا على الله. النموذج الأمثل، الصواب الكامل، الحق المطلق، لمن؟ لله، هذا الذي أراده الله عز وجل. فليس كمثله شيء وهو السميع ماذا؟ البصير. تكلمنا عنها كثيرا في إثبات هذه الصفة لرب العزة والجلال. فهو سميع بسمع. ما معنى السمع؟ هو لغة ما معنى السمع؟ طبعا احنا يكفينا ان تتصوروا معنى السمع دون ان يكون عندكم القدرة على الإبانة، ولكن القدرة على الإبانة عن التصور هو شأن طلبة العلم. فما معنى السمع؟ جدة تعرف سمونات السمع، لكن طلبة العلم عندهم القدرة على الإبانة عن هذا السمع. ما هو السمع؟ هو إدراك المسموعات. هل هو نفس البصر؟ إدراك المرئيات، إدراك المرئيات. ولكن ما بصير تقول شممت الألوان، الحشاش هو اللي بيشم الألوان، مثل ما قال الصوفية: وصرت أشم رائحة الألوان. وهذا الحداثة اليوم معه في الحداثة، يقول طار الحمار، تقول يا رجل الحمار ما بيطير. قال له كلمة طار عندي مش زي ما عندك، أنا عندي طار إلها معنى آخر. طب والحمار؟ يقول الحمار اللي عندك غير الحمار اللي عندي. نعم، الحداثة هذا معناها. الحداثة اليوم بقاعد كتران بيحشش وبيكتب، أغلبهم محششين طبعا، وبصير يتوهم. والحشاش تتلاشى لديه الزمن، الزمن يتلاشى ويتلاشى لديه المكان، لأنه قاعد أنت قدامه وحاط أكل، بقوم ببول بفكر حاله في المرحاض، يتلاشى لديه الأشياء. فتصبح مثلا هو بيقول له يا ابن الحلال ليش بول؟ قال له فكرت حالي في المرحاض. فهو جالس في غرفة، في غرفة الطعام، لكن شو صار تصورها في ذهنه؟ إنها المرحاض، فتلاشت لديه الأشياء. الحداثة اللي بيسموها حداثة هي هذا الذي يقوله لكم التحشيش. التحشيش طار الحمار. قال نعم أكلت الماء وشربت الخبز. وأكل إلها معاني أخرى، هذه هي الحداثة. فهمتم أيها الإخوة؟ فإذا السمع هل هو عين البصر؟ طبعا مين أكثر الناس تحشيشا؟ تحشيش الفكري منهم أكثر الناس؟ هم أصحاب وحدة الوجود، ولذلك عامة أصحاب الفن التشكيلي وأصحاب الحداثة تتلاشى لديهم المتناقضات. اسمها الثنائية حلال حرام، حق وباطل، صواب وغلط. هذه غلط في الحديث حولها. ليه؟ لأنه هذه لا وجود لهذه الحدود في أذهانهم، لا وجود. حق وباطل ما في حق باطل، وهذا هو أساس وحدة الوجود. الوجود شيء واحد. ولذكر قدر الله، شفت واحدة من المحششات في جلسة، قدر الله دخلت البيت، فهي فنانة تشكيلية، فأنا بستهزئ، جالسين مجموعة فبقول لهم وعرض بها فنانة تشكيلية، فقول الفنان التشكيلي أو الفن التشكيلي لا قيمة له، والدليل وهذه حقيقة، عرضوا في معرض صورة لفنان تشكيلي، جابوا صورة لفنان تشكيلي وعرضوها. مر عليها 3 سنوات وهي معروضة، بعد 3 سنوات اكتشفوا انها مقلوبة. اكتشفوا انها مقلوبة، لانه الفن التشكيلي ما بتعرف، بتلاقي خياط طالع هيك وبتسأله شو خياط، بقول لك هاي الشمس، يا راجل الشمس، بقول لك كذا. هل هو الفن التشكيلي او اللي يسموه السريالي؟ يعني بتلاقي بالفعل خطوط طالعة، خطوط لا، ومسمي فن. هو قاعد سكران بضرب بالفرشاي، وآخر حاجة بيجي طبعا بيجي النقاد اللي هم سحرة فرعون، فرعون السحرة هؤلاء، لما الملك يبول السحرة هؤلاء، السحرة لابد أن يكونوا مع كل كفر. وإيش دور السحرة؟ تشجير. سحروا أعين الناس واسترهبوهم، مثل وزراء الإعلام ومثل الصحافة، هؤلاء هم السحرة. والسحر يكون في العين ويكون في البيان العقلي، بيخدعوا، سحروا أعين الناس واسترهبوا. فبيجوا النقاد بنسخ قصيدة لواحد محشش، بيحكي كلام، يقولك هذه القصيدة العظيمة، طبعا انت مسكين حكايتك على جدك وعلماتك بيطلع لنا في 2 كيلو. قول والله يا جماعة ممكن، انا مش فاهم. سمعتوا قصة الملك، ثياب الملك؟ سمعتوا فيها قصة ثياب الملك؟ في ملك كان متعد الخياطين، كل يوم لازم يصنعوا له ثوب جديد، وهذا قضية القطيع. انه القطيع يلغي العقل، المشي مع القطيع، غريزة القطيع، نظرية القطيع تلغي العقل. فهذا الملك كل يوم بصنعوا له فوق جديد. فخياط محترم ذكي قال انا بحل لكم المشكلة، رايح اصنع له ثياب محترمة. فراح عنده قال له مولانا الملك انا ساصنع لك ثياب في التاريخ ما صارت. قال له ايوه وايش ميزتها؟ قال له لا يراها الا الذكي فقط، اما الغبي لا يرى ثيابه. قال له اكيد؟ قال له اكيد. قال له اصنع لي الثياب. فجاءت الترزي الخياط خلعوا بالظبط ومسك، خلعوا عاري ومسك الثياب انه بصنع ثياب والخطان، ومسك القماش وحطه عليه. طب ما في شيء. وصار يصنع لي اياها. الملك اطلع الان بدارش يحكي الملك، لانه اذا قال انا مش شايف حاجة بطلع غبي. ونشروا بين الناس هاي القصة انه الملك صنع له ثياب لا يراها الا الذكي والغبي لا يراها. وبعد اسبوع زمان وهو بيطرش له فيها في الهواء ويصنع له الثياب. قال له الان سيد الملك جميل. طبعا الملك لما يقع بيسأل الوزير بيقول له ايش رايك فيها؟ الوزير بيخاف يطلع غبي بيقول له ما شاء الله في ثياب جميلة يا سيدي يا مولاي. بيسأل الوزراء، بيسأل قائد الجيش جميلة يا مولاي. الملك طلع امام الناس يعني المرء يلغي عقله. صور واحد ما يقول يا جماعة والله عاري. طبعا هي بحاجة لرجل شاب، بحاجة لإنسان جريء يخترق هذا الحجب والقطيع ويعبر ويقول لهم يا قوم ملككم عاري. طبعا لما يقول هالكلام فنقذف بالحق عليه على الباطل، يزيل كابوس ويزيل العالم التحشي، بخرجهم بفتح الأبواب، بدخل الهواء النقي، الناس بصحوا هم عايشين في الجنة، ولكن في الحقيقة عايشينهم في الجنة، لكن لما تفتح الأبواب ويدخل النور الحق ويدخل الهواء النقي الناس تصير يشموا شم صحيح وعقل صحيح. لابد أولا من الخروج من هذا عادة أهل الصلاح وهذه عادة المصلحون. صحيح بيعانوا بضربوهم الناس بقتلوهم بفنوهم، لكن بصرحوا بكلمة الحق بقولوها، بمشوا ضد التيار فيصلوا إلى الصواب. فلنقذف بالحق على الباطل فماذا؟ فيدمغه فإذا هو زاهق. واضح أيها الأخوة؟ كنت أقول في شيء. فأكثر ناس كنت أقول لكم عن تلك المرأة نسيتم وأنا نسيت. فثلاث سنوات وهي اللوحة معلقة، وفي النهاية اكتشفوا أنها اللوحة ماذا؟ أنا بقولها باستهزاء. فهي انبرت من آخر الجلسة، قالت هذا قمة الفن. أصلا الفن المعاصر الصحيح أنه منين ما أجيته يعبر عن نفسه. وتصور أنك أنت أمام ناس كلهم محششين وقاعد تتكلم الصواب، بصير يضحكوا عليه. هو أصلا ليش محشش مرة بصير يضحك ويقول السلام عليكم؟ بصير يضحك. هو فين كلمة السلام عليكم فيهم آخر؟ يمكن أنت ظنها نكتة. فلك بالفعل مرات بتقرأ لهؤلاء الحداثيين بتلاقي المدح الشديد، مدح والساحر العظيم وبتقرأ يا جماعة والله بتلاقي كله ما فيش. طار الحمار نام العصفور وهكذا كلام فارغ. لكن بيجي واحد بيبهرها الصحراء فيقذفون في روعك أن هذا كلام ماذا؟ قمة العلم، قمة العبقرية. ما تتفرج. فكان أمام في أمام الجلسة اللي هم جالسين فيها في تمثال صغير هكذا، فأنا أخذته ونظرت فيه ما فهمتش منه حاجة. تمثال حجرة لكن منحوتة شوية نحت، لكن مش مبين حاجة. شو المراد فيها؟ شمس، قمر، شيطان، بني آدم. فأنا قلت للجاسم مين هاي اللي عملها؟ هي انبرت وقالت أنا اللي عملت. فقلت هاي إيش تعبر؟ قال هذه تعبر عن إنسان في نفس الوقت قائم وجاحد. في نفس الوقت هو قائم وفي نفس الوقت هو قائم. طبعا انت لما ما تفهم هالكلام عندهم انت رجل متخلف، لما لا تفهم هالكلام هذا ما بتعرفش انه كيف الانسان يكون قائم قاعد، انت متخلف. ولذلك يعني اللي بيعرف يحل لنا الرموز السريالية هاي والحداثية يعني نشكره شكرا جزيلا. وصلنا الى عبارة الشيخ عليه رحمة الله، اذن وهو السميع البصير، صفة السمع غير صفة البصر. قال الشيخ: خلق الخلق لعلمه. والى هنا نقف ونسمع الى اسئلتكم، بارك الله فيكم. ونحن الاسبوع الفائت قمعناكم ما سمحنا بالاسئله الكثيره، فنبدا بسؤال الاخ اللي توقفنا عنده. مين في اخ سال سؤال؟ قلنا له الاسبوع اللي فات انه علق الاجابه عنه الى الاسبوع القادم. مش موجود؟ غاب؟ طيب نفتح الاسئله. هو ايش سؤاله كان؟ من يذكر؟ ما حضر. كيف؟ كيف؟ لا ما هذا. يسأل عن آية، آية من القرآن وآية. نعم؟ لا. السؤال الأول إيش؟ الذي يتخلى عن الجهاد هل هو فاسق؟ الجهاد منه ما يكون فرض عين ومنه ما يكون فرض كفاية. فرض العين جهاد الدفع فرض عين، إذا حضر هذه صور جهاد الفرض العين الذي إذا تركه المرء ظلم نفسه وفسق، يعني أتى بكبيرة من الكبائر. أولا جهاد الدفع كجهاد الصحابة رضي الله عنهم لغزوة الأحزاب، لغزوة الأحزاب جهاد الدفع. الصورة الثانية من صور جهاد الواجب الفرض العين، إذا حضر المسلم الصف تعين الجهاد عليه إذا حضر الصف. ثالثا إذا استنفره الإمام، إذا استنفر الإمام قال له أنت أخرج مع الجيش، فصار الجهاد فرض في حقه. رابعا إذا قامت مجموعة ولم تكن كفاية، فحق على كل فرد في الأمة أن يقوم معهم حتى تصبح الكفاية. إذن هو فرض على الجميع حتى تقوم الكفاية. هذه أربع صور للجهاد الواجب، فمن ترك واحدة من هذه وكانت متعينة عليه فقد أتى كبيرة. أما فرض الجهاد الطلب وهو المسمى بالجهاد الهجومي فهو فرض كفاية، إذا تركه المرء لا يفسق، ولكن ترك فضيلة من الفضائل. هذا الجواب. الذي أعرفه، الذي أعرفه أن المعاصرين يثبتوا نظرية السببية. إيش السببية أيها الإخوة؟ ليش هذه السببية لم نتكلم عنها نحن، لم نتكلم عن السببية، تكلمنا عن قضية الحكمة والتعليل في الأفعال والتشريعات، أفعال الرب وتشريعاته. أما قضية السببية في المخلوقات فهذه لها موطن آخر، أجيبكم باختصار ولكنها ستأتي مفصلة في الدروس القادمة عند شرح قضية القضاء والقدر. الشيء في حركته لعمل ما يحدث سببا، كالماء يحدث الري، يحدث الري، الطعام يحدث الشبع، السيف يحدث القطع، واضح أخوة؟ وهكذا الماء له صفة وصفة الإغراق التدارج. هذه العلاقة بين السبب والمسبب، العلاقة بين السبب والمسبب. ماذا يقول عنها الناس في مذاهبهم؟ إيش العلاقة؟ نذكر ما يقوله جماعة أهل الإسلام ونؤجل الكلام عن الملحدين وغيرهم إلى دروس قادمة. لكن ماذا يقول أهل الإسلام؟ أهل الإسلام يقسم إلى ثلاثة أقوال، ثلاث أقوال. القول الأول: لا تلازم بين السبب والمسبب. الذي يقول بهذا هم الجبرية. الجبرية يقولون لا علاقة بين الطعام وبين السبب. طيب كيف يحدث هذا؟ كيف يحدث في عالم الواقع ونرى أن الإنسان عندما يأكل ماذا يشرب؟ الماء ليس فيه صفة الغرض ولا يحصل هذا المسبب، فليس الماء سببا للغرض، ليس الشيء سببا للقطع، ليس السم سببا للموت. طيب بردوا عليهم العقلاء انه ارض الواقع تكذبكم، لما بشرب سم بموت. قالوا ان السم علامة على وجود الضرر والموت، لا به يحدث ولكن عنده يحدث. فهمتم؟ نعيد العبارة. نعيدها تكرا. يقول أن العلاقة بين السبب والمسبب ليست علاقة تلازم، وليس علاقة به ولكن علاقة عنده. إذا وجدنا الماء عند الماء ليس به ولكن عنده، هو أمارة على وجود الرجل، أمارة على وجود الغرم، السم أمارة علامة على وجود، لكن ليس بالسم فيه الموت. واضح؟ عنده يعني اللي بيشرب السم تقدر تقوله انه مات بالسم؟ بقوله لا، لم يمت بالسم، ولكن لان الله ربط السمية الموت والضرر في السم، فعندما تحصل الانسان في داخله السم وجد الموت او الضرر لا به. لا، هو المرجع والجبرية واحد. أحسنت، لما الواحد يفهم المنظومات بصير يفسر الأمور تفسير صحيح. الذي يقول بهذا هم الأشاعرة يقولوا بهذا، يقولوا أنه عند لا بي، وبسمونا إحنا بالطبيعيين اللي راح نشرح مذهب أهل السنة. بيقولوا الطبيعيين، يقولوا طبائع الأشياء. في مذهب آخر، إذا العلاقة بين السبب والمسبب هل هي تلازمية عندهم؟ لا، مش تلازم، علامة، لا بي ولكن هو علامة على وجود الشيء المسبب. ولذلك ينكر قول الشاعر، إيش بيت شعر الموت؟ تعددت الأسباب ومن لم يمت بالسيف، من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد، أو بالمعنى الثاني من لم يمت بالسيف مات بغيره، وموت الفتى بالسيف أعلى وأفخر. هذا قول. القول الثاني وهو قول القدرية، يقول العلاقة بين السبب والمسبب علاقة تلازمية لكن مطلقة، لا يمكن حصول التخلف. أضرب لكم مثال: لما المرء يمسك مسدس ويطلق طلقة، هو له الإرادة في أن يطلقها أو لا يطلقها، صحيح؟ لكن لما أطلقها وتحركت له إرادة عليها في تحركها، تجري مجرى السنة في قضية القذف في الوصول إلى هدفها. بقولوا هيك القضية مع الرب، الله كان باستطاعته أن يخلق الشيء أو لا يخلقه، أن يخلقه يوجده أو لا يوجده، ولكن لما يوجد لا يستطيع أن يغيره على غير السنة التي هو فيها، بتحرك حركة السنة ما بتغير. فهمتم؟ يعني الله قادر يخلي في السم النفع دلولة، فالعلماء قادر يخلي في الماء عدم الإغراق ويخفض منه صفة الميوعة عندهم لا، والنار عندهم تحرق. ما دام موجود نار في إحراق، لا يمكن للنار موجود شيء اسمه نار ولا تحرق. فالعلاقة بين السبب والمسبب علاقة تلازم غير مطلق، ولذلك عندهم الصفات في الأشياء ماذا؟ ذاتية على هذا المعنى اللي ذكرناه، ذاتية على هذا المعنى. فهمتم؟ هذا قريب من مذهب الفلاسفة، قريب. هم القدرية المعتزلة قدرية يا عبد الله، ولكن نحن نقول قدرية في باب القضاء والقدر، جبرية في باب القضاء والقدر. أما المعتزلة مثلا المعتزلة قدرية، وفي الأسماء والصفات لهم مذهب، ما نقدرش نقول جهمية، لأن الجهمية قدرية. وماذا في باب الإيمان؟ مرجئة، فنعبر بالأسماء التي تعبر عن القضية، فهؤلاء اسمهم القدرية. المعتزلة قدرية، الشيعة الروافض قدرية، الشيعة الروافض قدرية، الزيدية قدرية، الخوارج المتأخرون منهم صاروا قدرية، وهذا قريب من مذهب ماذا؟ الفلاسفة الطبائعيون اللي بيقولوا هكذا هي الأشياء. مذهب أهل السنة العلاقة بين السبب والمسبب علاقة تلازم غير مطلق، مش مقيدة، غير مطلق. يعني الله عز وجل قادر أن يخلق أو لا يخلق، وبعد أن خلق ما زال الشيء يتحرك بإرادته في كل حركة من حركاته وصفة من صفاته. البياض ضربنا لكم مثال صورة أمامكم، هذا أبيض، الشيء أبيض، هذا البياض الصادر منه البياض عرض، البياض عرض يعني لون طعم رائحة الأعراض المتحولة، هذا العرض البياض عند حدوثه الآن هل هو يجري مجرى السنة التي خلق عليها، أم في كل لحظة أنت تراه بياض يحدث الله فيه إرادة بأن يكون أبيض؟ شو الجواب؟ في كل لحظة أنت تراه أبيض يحدث الله عز وجل فيه إرادة أن يكون أبيض، في كل رؤية تقع منك يحدث الله فيك إرادة أن تكون مبصرا، لأنه لو سلب هذه الإرادة وإن كان العين موجودة وكل شيء موجود بتصير أعمى. واضح أيها الإخوة؟ طيب. إذا العلاقة ما بين السبب العين والمسبب وهو الإبصار علاقة تلازم، لكنها غير مطلقة، مثل نار إبراهيم، مثل ماء موسى، بحر موسى عليه السلام. فهمتم؟ الآن هل السبب علاقة مع المسبب عنده ولا بي؟ كما يقول الجبرية أنه عنده أم به؟ قال الله عز وجل وجعلنا من الماء كل شيء حي، من الماء، إذن الماء فيها صفة الإحياء، الري، الماء. الله خلق الماء وخلق فيه صفة السيولة، الميوعة، الري لمن يشربها، وقادر أن يبقي الماء ويسلب منها الصفة، فهو الذي خلق الشيء وخلق فيه صفته. جريان الشيء أيها الأحباب، جريان الشيء مع صفته على الدوام جاري مجرى السنة الأولى التي خلقها، أم يجري بإرادات متعاقبة فيها؟ يجري بإجراء إرادات متعاقبة. إذن السيف به يقطع، الماء به يغرق وبه يروى، السم به يقتل به، واضح؟ من الذي قتل؟ الإنسان الشيء، وذلك الموت هو فعل المخلوق، الموت هو فعل المخلوق. لكن من اللي سحب الروح؟ ملائكة. لكن القتل من الذي قتل؟ فقتل داود فقتله. العلاقة ما بين السبب والمسبب، علاقة التلازم غير مطلق على المعنى الذي شرحناه. هل الأشياء فيها حسن ذاتي وقبح ذاتي؟ بالجواب نعم. قادر الرب أن يوجد الشيء فيسلب منه الشيء الحسن، فيسلب منه الحسن، والقبيح فيسلب منه القبح، والشيء الذي خلق فيسحب منه أعراض وصفات؟ قادر، قادر. الذي أمشاه على رجليه في الدنيا، بما يمشي الكافر؟ على ماذا يمشي الكافر يوم القيامة؟ على وجهه، بصير يمشي على وجهه، على وجهه يمشي على وجهه، بالرغم من الوجه خلق للمشي، لا، لكن يثير الآلة المشي هو الوجه، يحدث فيها صفة ماذا؟ المشي. والرجلين ما في، اللسان موجود وما ذلك ما يستطيع. ولماذا خصت هذه الكلمات دون غيرها؟ والله هذا السؤال بده محاضرة، ولكن ما لا يعدم كله لا يترك جله. أيها الحبيب، يقول الأستاذ السائل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لماذا قدم السمع على البصر؟ ونحن نعلم أيها الأحبة أن القرآن محكم، ولم يقع شيء من كلامه موقع العبثية، فلو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أول شيء اقتران السمع مع البصر اقتران تعرفونه، لماذا دائما يقرن الرب سبحانه وتعالى السمع على البصر؟ لماذا يقرن السمع بالبصر؟ لماذا؟ الاقتران واضح أنه لا يتم المعرفة الكاملة إلا بسمع وببصر، فحصول البصر دون حصول السمع معرفة ناقصة، حصول السمع دون حصول المرء لما يقول معرفة ناقصة. إذن المعرفة الكاملة أن تحصل لديك السمع وماذا؟ والبصر. هذا واحد. شيء ثاني، لماذا يقدم السمع على البصر في هذه الآية؟ في قوله عز وجل. أما إذا قلنا عن قضية المخلوق لماذا يقدم السمع قبل البصر، لماذا يقدم دائما في الإنسان السمع قبل البصر، ربما يقال أن حاجة المرء إلى السمع أقوى من حاجته إلى البصر، مع أن البصر أيها الإخوة جاء الحديث بذكر فضائل ذهابه، كقوله صلى الله عليه وسلم إذا ابتلى الله الرجل بحبيبتين لم يكن له عوضا إلا الجنة، لم يعوضه إلا الجنة. علمت أن البصر له مزية عظيمة، ولكن إحاطة المرء بالسمع أكثر أن إحاطته بالبصر، ما الإحاطة الأشمل والأكبر بما بالسمع، لأنه يمكن للرجل أن يسمع ما لا يبصر، أكثر إحاطة. ولكن إحاطة الشيء إذا كان مبصرا وحصل منه الكلام لابد أن يحصل منه كذلك السمع. إذن الإحاطة الله للمسموع أشمل من إحاطته للمرء، وإن كان سبحانه وتعالى لا يعزب عنه شيء لا بسمعه ولا ببصره، فقدم لشموله. السؤال الثاني، لماذا قدم اللطيف على الخبير؟ اللطيف تطلق على معنى يشتق منه معنيين. شو اللطيف؟ من جاءت اللطيف؟ اللطيف من أين جاءت؟ من أين اشتقاقها من المصدر؟ اللطف. واللطف في بعض معانيها اللغوية تأتي بمعنى ماذا؟ إيش؟ الرقة. الرقة، اللطف تأتي بمعنى الرقة. إذن كيف حصل خبر الله خبير؟ كيف حصل؟ الآن رجل، نضرب لكم مثال، من الأسرع على دخول الخبر أو دخول هذا البيت؟ لو تصورنا أن بيتا مدخله صغير مين الأكثر على الدخول لمعرفة ما في داخل البيت؟ مين؟ واحد سمين ولا واحد نحيف؟ لطيف. فالخبر يحصل باللقس، فهمتم هذا؟ هذا واحد واضح ولا عيب؟ الخبير أي خبر الشيء، علمه، أحاط به خبرة ومعرفة وعلما. بماذا يحصل هذا الخبر؟ بماذا؟ بالرفقة، بالوصول إليه، بلبسه، لأنه لطيف، فهمتم؟ لأنه لطيف. طبعا الآن الكثير الكثير والشيء الثقيل لا يمكن أن يقع به الخبرة التامة. إذا كان الشيء دقيق للوصول إليه لمعرفة حقيقته تحتاج إلى ماذا؟ إلى رفقة. هذا واحد. الشيء الثاني، ما الممدوح أكثر؟ الخبر المجرد أم أن يقدم اللطف على الخبر؟ يعني ما الذي سبق؟ ما هو المكتوب على العرش أيها الإخوة؟ تعرفون ما مكتوب على العرش؟ مكتوب على العرش إن رحمتي إيش؟ سبقت غضبي، ولطف الله بعباده يسبق خبرهم به. أنتم؟ لطف الله، هذا تكلمنا عن قضية اللطف كوصف ذاتي غير متعدي، الآن نتكلم عن اللطف كوصف ماذا؟ متعدي. لطفه يقع على خلقه، إحسانه، لطفه بعباده، لطفه بعباده، اللطف يسبق عدله في خبره. واضح يا إخوة؟ أنتم هذا؟ فرحمته سبقت غضبه، لطفه بالشيء سبق ماذا؟ خبره به. واضح أيها الإخوة؟ فهو خبير، وقبل أن يكون خبيرا أراد أن يحببك فيه، وهو أنه لطيف بك ليقدم لك هذا. السؤال الثاني، ولماذا خصت هذه الكلمات دون غيرها؟ السمع والبصر هما أجل صفات الحياة، السمع والبصر هما أجل صفات الحياة. والآية يا أيها الأخ الثانية، ألا يعلم من خلق، الحديث عن ماذا أيها الأخ؟ عن إحاطة الله وعلمه. فإذا المناسب أن يذكر لنا كيف حصل العلم، وهو لطفه، وإحاطة العلم، وهو خبرته سبحانه وتعالى أنه خبير، فمناسبة الآية لها. طبعا إخواني هذا فن لم يتكلم عنه سلفنا كثيرا، وألف فيه بعض المتأخرين بما يسمى بتناسب الآيات والسور. فهمتم؟ لماذا ختمت هذه الآيات بكذا؟ لماذا ختمت هذه السورة بكذا؟ لماذا اقترن هذا بهذا؟ فهذا من تمام حكمة المرء ومعرفته للكتاب. يقول السائل، يقصد العلماء من قولهم المادة لا تفنى ولا تستحدث، أي أن الكون في مجموعه مكون من 109 عنصر، وهذه العناصر لا تفنى ولا تستحدث، وبديهيا أن المادة كذلك، وهذا الفناء والاستحداث من جميعه، من جمع العباد للرب، وهذا الاستحداث من جهة العباد للرب. ما فهمت السؤال، وعيد السؤال. يقصد العلماء من قولهم، قصدوا يعني البحاثة، يقول من قوله المادة لا تفنى ولا تستحدث، بقول تفسير هذا الكلام عندهم ان الكون مكون من 109 عنصر، من 109 عناصر. العنصر هو المادة غير المختلطة بخلاف الجزيء، عنصر يكون سليم من وجود الشوائب فيه، وهذه العناصر لا تفنى يعني لا تزول ولا تستحدث يعني لا تزيد ولا تنقص. إذا قصدوا بهذا ممكن قبول قولهم، ممكن قبول هذا القول إنه الكون مكون من 109 عناصر فلا تزيد إلى 110 ولا 111، بل هي مكونات المادة من هذه العناصر، ممكن أن يقبل قولهم، لكن ما أظن أنهم يقصدون بهذا. نعم تفنى، لكن هو قصدهم لا تفنى إذا احنا نفسره بتفسير خلال هذه الدنيا قبل ولاك الأرض. قل وبديهيا أن المادة كذلك، المادة المكونة، وهذا الثناء والاستهداف من جهة العباد للرب. لا، كلمة غير صحيحة. يقول الإثناء والإحداث من جهة العباد لا من جهة الرب. لا، الموت لما يموت يوم القيامة يثنى من جهة العباد والرب أم من جهة العباد والرب؟ من جهة العباد والرب، يصبح في عالم العدم لكنه يبقى معلوما للرب، لكنه يخرج من عالم الأعيان وعالم الأعراض. يقول السائل هنا: ما قولكم في استحداث النكات على سبيل المزاح والضحك مع أن معظمها كذب من الخيال؟ الجواب: لا يجوز الاستحداث النكات على سبيل المزاح والكذب، هذا لقوله صلى الله عليه وسلم: وأنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المزاح وإن كان محقا. وأما المزاح على الآخرين واستحداث النكات على الأقوام وعلى الشعوب للكذب عليهم بإضحاك الناس عليهم، فهذا ويل له، ويل له الذي يضحك الناس وهو يكذب عليهم. الجواب: لا يجوز أيها الأخ. يقال أن كلمة الله لا تجمع. الجواب صحيح، الجواب صحيح. الله اسم علم، كالقرآن نفسه يقول قرائن، لأن القرآن هو شيء واحد. الله عز وجل اسم العلم لا يجمع، واضح؟ قال الله عز وجل: هل تعلم له سمية؟ يعني هل هناك أحد يستحق هذا الاسم غيره؟ فلا يجمع. الجواب: نعم لا يجمع. أما الآلهة موجودة ولا غير موجودة؟ موجودة. أما اسم العلم الدال على ذات الله يعدد؟ لا، هو واحد. ونجد أن كلمة الله ما هي إلا الإله، بدل خربط الله. وقلبت الآلة الإسلام وأضغمت في اللام الثانية وأصبحت الله، يعني يمكن أن نقول جمع الله الآلهة أو الإله، هذا غير صحيح. الله اسم أيها الإخوة، الله اسم، هل هو مشتق أو غير مشتق؟ خلاف بين العلماء، والصواب أنه مشتق. يعني العلمية لا تنافي الاشتقاق، العلمية لا تنافي الاشتقاق، فالله اسم مشتق من إله. لكن ليس معنى هذا إذا قدرنا أن نجمع المصدر أن نجمع الاسم، لأن الاسم لا يدل إلا على واحد وهو ليس المتعدد، بخلاف المصدر فإنه يطلق على صاحبه الحق وعلى صاحبه المفترى. فهمت أيها الأخ؟ جزاك الله خير. من طب الدين للجميع، الوطن والدم، هيك بقول الدين لله وبقوله. تصبر شوي حتى نشرب ماء. يقول ما يقول الدين للجميع، يقول الوطن الدين لله والوطن للجميع. يعني الدين لله لعالم الغيب، قضية مختصة في الإنسان بينه وبين نفسه، تكون مسلم تكون نصراني تكون بوذي تكون شيوعي تكون علماني، فهذه بينك وبين الله، ما لها دخل بينك وبين الناس. ولكن الوحدة الجامعة لجميع الناس هو الوطن، والوطن للجميع. وبهذا جعلوا الوطن إلها يعبد من دون الله، بهذه العبارة أنشأوا تجميع الناس على أساس القومية وعلى أساس الوطنية. يعني صار الولاء في داخل المجتمع الواحد، بدل أن يكون ولاء على أساس الإسلام وعلى أساس الدين وعلى أساس العبودية، الاقتراب من عبودية الله أو الابتعاد عن عبودية الله، صار التجمع والولاء والتناصر والتناصح على أي أساس؟ على أساس الوطنية. ولذلك الكويتية زالوا على صدام، مش لأنه جاي يغزوهم بحزب البعث، زالوا لأنه إحنا عراقيين ولا مش عراقيين؟ فهم؟ الآن الخصومة إنه الكويتيين عراقيين ولا مش عراقيين. ولذلك لما المهدي راحين مثلا لو طلع عراقي راح يقاتل السعودي لأنه يرفض أن يدخل تحت راية عراقي، فهمت؟ مع إنهم قابلين خنازير يحكموهم، يعني لا عراقيين ولا معروف أصولهم، ولكن هكذا هي الشعوب. وبهذا جمعوا الناس ولاء وبراء على أساس البلد، على أساس الوطن، على أساس العشيرة، على أساس القومية والفطرية. وهذه الدعوة نشأت عندما صارت في العالم حمى القومية. حمى القومية، أنه يجب على الناس أن يأتلفوا تحت راية قومية فطرية وطنية بغض النظر عن دينهم، كما يقول صاحبهم الشاعر، يقول إيش يقول الشاعر؟ بلاد العرب أوطان، من الشام لبغداد، ومن مصر إلى يمن إلى ومن شام إلى يمن إلى مصر فتطوان، فلا دين يفرقنا. ما في دين يفرق، الدين لا يفرقنا. ولذلك محمد فتان عندهم، واللي بيحترموه بيقولوا لأنه أصلا جاء ليصنع شيئا لأمة العرب، فبيعتبروه نزعة عربية، فلا دين يفرقنا. وعلى هذا نشأ ما يسمى بالحرب الأهلية الآن، حتى مشايخنا بيقولوا هذه حرب أهلية. ليه؟ لأنه أهل البلد الواحد ماذا؟ يقاتلون بعضهم، هذا مسلم هذا نصراني، هذا مسلم هذا علماني، هذا مسلم هذا بعثي، فيقتل المسلم البعثي، هذان خصمان اختصموا في ربهم، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، يقول لا هذه حرب أهلية، وهو أن يقاتل المرء أخاه في الوطن الواحد، في البلد الواحد، في الشعب الواحد. الدم الفلسطيني لا يراق بيد فلسطين، لا يراق. وهكذا، هذا مذهب كفري، مذهب كفري. فمن رضي أن يدين بالوطنية عمادا لالتقاء الناس وأخية للقاء الأمم تحت بابها وتحت شعارها بغض النظر عن دين الرجل وعن عقيدته، فهو كافر مشرك. واضح؟ يريد هذا أن يجعل محمد بن عبد الله العربي صلى الله عليه وسلم يلتقي مع أبي جهل العربي، ويلتقي مع أبي لهب العربي، وينكر ويقاتل بلال الحبشي وسلمان الفارسي، لكن صهيب مش رومي، صهيب ليس برومي، صهيب عربي ولكنه سبي وبيع في الروم ثم رجع إلى بلده فسمي للبلد التي كان فيها، لكن هو أصل صهيب ماذا؟ أبا يحيى عربي، لكن يقال رومي لماذا؟ لأنه سبي من قبل الروم وبقي عندهم مدة. تفضل. كلام سؤال جيد. وأما الغلام، أول شيء الحديث هو حديث عن من؟ حديث الخضر. والخشية ليس فقط تقع من جهة الخوف، كما أن التردد لا يقع من جهة الشك، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: ما ترددت في شيء ترددي في قبض روح عبد المسلم أو الصادق. هذا التردد مرات يكون منشأ ماذا؟ مرات يكون منشأ عدم الثقة بالفعل، صحيح؟ يريد أن يأكل هذه أو يأكل هذه، فهو لا يعرف أين المصلحة أعظم، في هذه أو هذه، يريد أن يسلك هذه الطريق أو أن يسلك هذه الطريق، فيتردد ما هي الأسلم له. إذن قلة العلم سبب للتردد، ولكن ليس التردد سببه قلة العلم ونهاية الأشياء، إنما التردد يكون بين شيء يريده الله لجريان السنة ومخالفة المحب له. الآن لما أب طبيب يجري عملية لابنه ويتألم ابنه، هل يكون إقباله على الفعل هذا كإقباله إذا أجرى العملية لغير ابنه؟ ألا يجريها مترددا لها، يريد مصلحته ويريد عدم ضره، صحيح؟ لم ينشأ التردد هذا يجريها ويجريها، يقوم بالفعل ويقوى لديه جانب المصلحة على جانب عدم إيقاع الألم به. ليش الضرر؟ الألم به، الألم جانب عدم إيقاع الألم به، فهذا التردد يقوي بلا شك أن يجري إليه تحصيل المصلحة. هذا التردد سببه ما ترددت في شيء ترددي في قلب في قبض روح عبد المسلم، قال أريد راحته، الله يريد أن لا يؤلمه، وقبض الروح فيه ماذا؟ الإيلام، ولكن لا بد من قبض روحه جريانا لماذا؟ للسن. فهذا التردد ليس من قبيل التشكك، ولكنه من قبيل إثبات المحبة وتعارض ما بين المحبة وجريان السنة. فما الذي يقع في الدنيا؟ المحبة أم جريان السنة؟ لا، نأتي للخشية. أول شيء الخشية لم تنسب إلى الله في هذه الآية، وقال أئمة التفسير وهذا من تمام الأدب في التحدث مع الله، كما قال وإذا مرضت فهو يشفين، فأثبت المرض لمن؟ لنفسه، مع أن الذي يحدث المرض هو من؟ هو الله. ولكن من الأدب مع الله أن تنسب الشر لنفسك والخير إلى الله. فانظر إلى قول موسى عليه السلام عندما ذكر الأمور، فما هي الأمور التي نسبها لنفسه والأمور التي نسبها إلى الله؟ سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، بالرغم أنه عيبها أمر من؟ أمر الله، ولكن لأن المسألة فيها عيب نسبها لمن؟ هذا من الأدب مع الله. فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما في عمل صالح، فأراد ربك، لأنه في عمل خير فنسبه لما؟ إلى الله. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. الآن لما جاء قضية ذكر القتل قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا، بالرغم هو أمر من؟ هو أمر الله، فنسبه لنفسه ولم ينسبه إلى الله، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. واضح يا أخي؟ فلما يكون الفعل فيه صفة من صفات النقص، وإن كان هو أمر لله أو فعل من أفعال الرب، ولكن لا ينسب إلى الله وينسب إلى النفس. والآن قد يكون سؤالك فخشينا جاءت بصفة الجمع،